السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. يا شيخ عندي أربع أسئلة. نعم. شيخ السؤال الأول، هل شيخ عندي صديقي أعطيت له مالا وبعدها أعطاني هدية، هل هذه ربا أم لا أو تعتبر؟ لا لحظة، اقترض منك واحد، اقترض منك مالا. نعم أعطيته مالا وأعطاك وأعطاك وأعطاك هدية. هدية. طيب إذا كان، اسمع، إذا كانت الهدية بدون شرط مسبق، يعني ما شرطت عليه شيئا، وإنما الرجل مقابل الإحسان الذي قدمته له قدم لك هدية بدون شرط ولا طلب، بدون شرط ولا طلب، فوجئت به يقدم لك هدية، لا مانع أن تقبلها بعد سداد القرض. شرطان: الهدية من المقرض، الهدية من المقترض للمقرض بعد السداد بدون شرط ولا طلب جائزة.